بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا مشغولة حول تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الطحاوي. نعم. عند قوله المسألة الثانية ثانية. نعم. المسألة الثالثة وهي مقصرة بهذا البحث، فهذا البحث من قطع المباحث التي تتعرض لك في شرحنا لهذه العقيدة، لكن معلومها بشيء من الوضوح والاستقرار. اللي هي في قوله الطحاوي رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. نعم. وهو ما يسمى بمسألة التسلسل، والتسلسل معناه ألا يكون شيء إلا وقبله شيء تغطر عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء تغطر عليه. والتسلسل على اعتبارات: الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل التسلسل بانتقاد الأرض على الدرجات، ولكنه التسلسل المعتبر بانتقاد الأرض على الدرجات أما ذلك. المذهب الأول من قال إن الرفع درجتنا يمتنع تسلسل بطبيعة النار، ويمتنع تسلسل بطبيعة المستقبل، فلا بد من أمل يكون قد ابتدا في صفاته أو قد ابتدأ صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا هو قول التنمية والعياذ بالله. وقول طائفة من المعتزلة كائن إليه العذاب وجماعة منه. يعني أن الله لم يكن موصوفا بهذه الصفات ثم اختصف بها، فمنع من تسلسل الصفات في الماضي. وأما في المستقبل فهذه الصفات التي اتصف بها الآن لها أمد تنتهي عنده، فهي لا تتسلسل أيضا في المستقبل. فالجهمية منعوا التسلسل فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى في الماضي والمستقبل. نعم. المذهب الثاني هو أن التسلسل في الماضي ممتنع، والتسلسل في المستقبل لا يمتنع. يعني أن الاتصال بالصفات لا بد أن يكون له زمن انتبه فيه، وهذا الزمن قريب من صرف هذا العالم الذي تعرفت فيه الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه أضرار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك التسلسل بالصفات يعني عدم انقطاع الصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأساتذة والمعتزلة. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث، المذهب الثاني ومنع التسلسل في منع التسلسل في الماضي ولكن في المستقبل لا يمكن. وهذا قول الأشاعرة مثل الأسماء التي مرت معنا، فهم يقولون بأنه اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات لابد أن يكون له زمن تبع فيه، هذا الزمن عنده قريب من خلق هذا العالم المحسوس الموجود الآن، هذا العالم الموجود المحسوس الآن. نعم. نعم. أنا لا أوقف عنه سبحانه وتعالى. نعم. أنا مثالث ومثل وهذه في النجوة الحديث هو أن تسلسل تأتيه في الماضي وتأتيه في المستقبل، وتوجوه في الماضي غير متعاطف بخلق تتسلسل فيه انتقاطه أو تظهر فيه محذرة وانتقاطه، فليجوز أو نقول فالتنوع تعرفات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة هو عن درجة آتيه باتفاقية مباشرة، فهناك تسلسل في جهة المستقبل. نعم. هو قول أهل السنة والجماعة كما مر معنا في الأسماء أيضا هو أن الله سبحانه وتعالى ما زال سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات ومتكلم بهذه الأسماء، لم يكن الله سبحانه موصوفا بهذا ثم اتصف، لا، وإنما الله عز وجل موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء أزلا، نعم، وستبقى لله سبحانه وتعالى أبدا، نعم. وطلب الكل أن يكون تم منه الرابع وهو أن لا يتسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، هذا متطلب وتقسيم القسم، وهذا من القادم فيه من المذاهب المعروفة، يعني لا يعرف أن أحد قال بهذا التسلسل. إذا تبين كذلك فهذه المسألة وحدا، أولا مسألة التسلسل قبل بحث المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة الأثر بالناس الاستماطي وتعرضوه إلى الأرض، يعني ثلاثة المذاهب التي ذكرناها. فلما فهم التسلسل نتج من البحث الأول، ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم الأمر الذي ذكرته لك في الأول، لأن كل من هذين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى. المهم الحاصل من هذه المذاهب أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه أن الله سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء وخصوصا بهذه الصفات أزلا وتبقى له سبحانه وتعالى أبدا، فلن تنتهي صفة من هذه الصفات، وكذلك لم تكن له صفة من هذه الصفات أو اسم من هذه الأسماء ثم صار له ذلك، بل هو سبحانه وتعالى لا يزال بصفاته أو لا يزال موصوفا بهذه الصفات وستبقى معه سبحانه وتعالى. نعم. الجانب الثاني من المعتبرات في بحث التفسير التسلسل في المخلوقات، فتسلسل في المخلوقات لذلك فيه مذهبان فيما اعلمه، المذهب الاول تسلسل في الماضي وهذا مبتدع للزعامه لذلك عند الفلاسفه الذين قالوا انه لا عالم الا هذا العالم، انه لا عالم الا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يجد في الماضي، وأنه ما من علم الدين إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم تأثر التسلسل فيه تأثر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. اللي هم يقبلون بقدم العالم، فالفلاسفة لم يقبلوا بقدم العالم، نعم. نقول إن هذا من هذه الجهة عامة لازم على الفلاسفة على ما تقدم، يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي أنهم مبتدعون إلا قول الفلاسفة، والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بأن القوم ثابتون عن الفلة، لأنهم يرون قدم هذا العالم منقطع وأن المؤثر فيه الأجسام بعلة مختلفة يفعلونها. طبعا هذا ما يقول بأحد أن هذا يعني أن قدم العالم كقدم الله سبحانه يقوم بالتسلسل، هذا العالم ليس له مبدأ، فالآخر آخر عن الأول وهكذا، وهذا ما قال بأحد من هذه الأمة أو فرق هذه الأمة، وإنما هو قول الفلاسفة. نعم. المذهب الثاني في المستقبل تسلسل المخلوقات غير مبتدع عند الجمهور الا في خلاف اهل وبعض المعتزله بان تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل ايضا مبتدع وانه لابد ان يصل الى عدم او الى عدم تسليم، اما عدم محض او عدم تسليم. نعم، هذا قول الجاهل أنه يمنع التسلسل في المستقبل، ولابد من هذا العالم سيصل حتى في الجنة أو في النار يصل إلى عدم المحض أو عدم تأثير، فتبقى الأشكال التي لا تأثير في هذا قول الجهم بعض المعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة لا يمنعون بقاء ذلك، وهذا البقاء لا يتعارض مع بقاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إنما أبقى هذه الأشياء، فبقاؤها من إبقاء الله سبحانه وتعالى لها، وليس باستقلال منها وانما هو باعطاء الله سبحانه وتعالى لها. فيبقى اهل الجنه ينعمون في الجنه، لا ياتي وقت عليهم فيحصل لهم عدم محض او عدم تاثير كما يقول الجهل وكذا. وكذلك اهل النار انما يبقون هكذا لا يصلون الى وقت ينعدم فيه العذاب فينعدمون او يكون هناك عدم تاثير، بل سيبقى هذا كما قال سبحانه وتعالى لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. إن وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف في آخرها قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. نعم. وقال سبحانه لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه. ولو كان هناك موت ومقتضى لبيان الله سبحانه وتعالى، لما قال سبحانه لا يقضى عليه فيموت، وقال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم. البقاء الدوام يعني الاخر ياخذ عن الاول وهكذا في تسلسل لا ينتهي. هذا بالنسبه للمخلوقات عند الفلاسفة هذا لا ينتهي في القدم في الماضي فيقولون هذا يحصل به قدم للعالم، فالعالم هذا قديم. فالقديم متى؟ منذ أن خلقه الله يعني سبحانه وتعالى، هذا قديم لا يعرف له مدى، فيكون قدم من قدم الله سبحانه. الجانب الثالث المعتبرات في بحث التنفيذ تسجل الأمر والمؤثر والكون والمتصل والعلة والمعلول، وهذا لا بد من النظر فيه وايضا تقول قصد المذاهب به الناس. المذهب الاول كان له مفاد التعقيد والعلم الى التعليم. مفاد التعليم. المذهب الاول كان له مفاد التعليم والعلم والاسباب الذين يقولون لا اثر لعلمه في معلوله ولا اثر لامر في مسببه. وعندما يقع الامر على الدوله عند وجود العلم ذلك وكان عله، نعم يكون ارتباط العلة بالمعلومة السبب المسبب. فمثلا حينما ينزل المطر على الأرض فتخرج الأرض زينتها، لا يقولون بأن هذا الذي خرج بسبب هذا المطر الذي نزل، وإنما يقولون خرج النبات عند نزول لا بسبب نزول الماء، جاء الولد عند وجود هذا الماء من الرجل في الرحم لا بسبب وجود هذا الماء. فهم ينفون تأثير العلة المعلولة أو السبب في إنسان، يقول لك لا إنما يحصل هذا عند قضى الله عز وجل بحصول هذا عند وجود هذا، فينفون الارتباط بين السبب وبين المسبب، فيقولون إنما نبت هذا النبات عند نزول المطر لا بسبب نزول المطر، وخرج الولد هذا أو تكون الولد هذا عند وجود هذا المني لا بسبب هذا المني. طبعا هذا كلام ليس بصحيح. نعم. الفرق الثاني أن الأسباب تنزل مسبباتها ويتنزل ذلك، وأن العلم تنزل معلولا ويتنزل ذلك يعني لوالده، ولكن ذلك كله بفضل الله عز وجل له. نعم. فإن التذكرة بالآثار ناجل عن الواجبات ليس لذاكرة. نعم. فإن كنت الله عز وجل تذكر أمرها في الأرض فلن تجد لكنة الله تريدها ولن تجد لكنة الله تحويلها. فقضى الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأشياء توجد بسبب أشياء وجعلها أسبابا لها. لكن أنا أعتقد أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنها أسباب، لكنها أسباب. نعم هي لا تؤثر بنفسها لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا مع اعتقادنا أن هذه الأسباب تؤثر في هذه المسببات، إلا أننا نعتقد أيضا أنه قد يوجد السبب ولا يوجد ولا يحصل ما ترتب على هذا السبب. نعتقد هذا، فقد يوجد المني في رحم المرأة ولا يحصل الولد. نعم هو سبب لكن قد يولد ولا يحصل هذا الإفراد. ولهذا كان الناس في هذه الأسباب أقسام. القسم الأول من ينفي الأسباب، يقول ما في حاجة اسمها أسباب أبدا. والقسم الثاني هو الذي يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، وأن الشيء لا يحصل إلا بهذا السبب، ومتى وجد السبب وجد الشيء. والقسم الثالث هو الذي يقول بوجود الأسباب ويعتقد ذلك، لكن يعتقد أنها لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فرق الأخذ بالأسباب هذا طعن في الشرع، والاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا بحيث أن السبب يستقل بإيجاد هذا الشيء طعن في التوحيد. والتوحيد هو أن تأخذ الأسباب تأخذ بها لكنك تعتقد أنها لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى. فلبس الثقيل سبب في امتناع الإصابة مثلا بالبرد أو كذا، وشرب الماء وأكل الطعام والزواج كل ذلك أسباب يترتب عليها ما يترتب عليها من الشبع من الري من حصول الولد وغير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبسة الحرب ويواجه وينظم الجيوش، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحصل ما قدره لا محال، لكنه يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. فإذا الأسباب من الناس من يمنعها، ومن الناس من يعتقد أنها تؤثر بنفسها، ومن الناس وهم الصنف الموحد من يأخذ بالأسباب لكنه يعلم أنها لا تؤثر إلا بنفسها. نعم. المثال الرابع قوله كما كان للبقية جليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا القول في قوله كان للبقية هذا حق، لأن أهل السنة يعبرون عن الله عز وجل بأنه عز وجل للبقية، ويعبرون بالكلمة الكفرية للمصاحبة، لأن الله عز وجل لم ينفك عنه البقية. وكما كان للبقية عز وجل فلم يكن هذه الباء للمصاحبة، كانت بصفاته أزليا، هذه الباء للمصاحبة. نعم، يعني هذه الصفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا. وكما كانت صفاته عز وجل فلم يكن، طبعا هذا بالنسبة للصفات الذاتية واضح فهي لا تنفك، بالنسبة للصفات الفعلية التي معناها أن الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء كيف شاء فهي متعلقة بالمشيئة، لكن نقول أصل اتصاف له بها وكونه فعالا لما يريد هذا الأصل لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول مثلا بأن النزول صفة فعلية، وبأن الغضب صفة فعلية، وبأن الرضا صفة فعلية، لكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا وكونه يفعل هذا ما يريد هذا أدب، لكن وقوع أقرب هذه الصفات هذا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل. إذن الصفات الفعلية فيها جهة يفعلها ما أراد سبحانه وتعالى، وجهة هي أزليته وهي كونه سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، ونقاده سبحانه وتعالى على الاتصاف بهذه الصفات أو فعل هذه الأشياء متى ما أراد الله عز وجل. نعم. ولهذا لما يقولون في الكلام أهل السنة يقولون قديم النوع حادث الآحاد. إيه معنى قديم النوع هو حادث الآحاد؟ قبل النوع يعني أن الله سبحانه لا يزال متصفا بأنه متكلم. أما آحاد هذا الكلام أفراده فإنها حادثة. فالله تكلم سبحانه وتعالى بالقرآن إلى جبريل وأوحى بهذا القرآن إلى جبريل وسمعه جبريل من الله سبحانه ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم متى شاء كيف شاء. كلم الله موسى عليه السلام متى شاء كيف شاء. يبقى آحاد الكلام أفراد الكلام هذه حادثة. أما أصل الصفات الله سبحانه وتعالى بكونه متكلما هذه أزلية. مش نقول لم يكن موصوفا بهذا ثم اتصف، لا. فكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بأنه فعال لما يريد وموصوفا بأصل هذه الصفات الفعلية هذا أزلي. أما آحاد هذه الأوصاف فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى ليشكل عليه يعني إيه وكما كان بصفاته أزليا إخراج الصفات الفعلية، يقول لا الصفات الفعلية ما تخرج عن هذا، لأن المراد من هنا أن الصفات الفعلية أصل الاتصاف بها هذا أزلي. أما آحاد هذه الصفات فإن الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء كيف شاء. ولهذا نقول الصفات الفعلية متعلقة بالإيه؟ بقدرة الله سبحانه وإرادة الله وإرادة الله سبحانه ومشيئة الله سبحانه. هذه الصفات الفعلية متعلقة بإرادته ومشيئته يفعلها متى شاء. أما الصفات الذاتية فهذه صفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا ولا تتعلق بمشيئة ولا بإرادة، بل لا يزال ربنا موصوفا بها. زي الصفات الذاتية زي القدرة وزي العلم وزي العزة، كل هذه الصفات ملازمة له سبحانه، ما تتعلق بإرادة ولا بمشيئة. إنما النزول، الغضب، الرضا، كل هذا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله يحب العبد إذا فعل كيف وكيف وكيف، ويبغض عبده إذا فعل كيف وكيف وكيف. نعم. فلا يرفع عز وجل ولا يرفع الله ورحمته الله وغضبه الله وكذا. نعم. ويقولون الله ورحمته الله وعلمه الله وقدرته الله وحكمه الله ورحمته الله وقربه وهكذا. ويقولون بالله لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف. شوف العلة، الصفة منفكة عن الموصوف، هما يعتقدون الصفة لكنها منفكة عن الموصوف. تقول الله ورحمته الله وقدرته، خبل، هذا خبل سبحان الله، منين جاء ما نزل. والله لولا ان هذه الاقوال يعني انه يوجد في هذه العصور يعني زيون لهذه الدرق لقلنا لسنا في حاجه الى دراستها. لكن الهجمه الشرسه موجوده في كل عصر للاسف الشديد. خوارج المعتزله الصوفيه الاشاعره، كل هذه الدرق التي ظهرت في العصور المتقدمة لها ذيولها الآن التي تدعو إليها وتدعو إلى منهجها والأسف الشديد عبر الكتاب الذين يستغلون أقلامهم أو يستغلونهم بدون على الفضائيات فيبثون هذه الأفكار من حي. لولا هذا والله ما درسنا مثل هذا الكلام. لا يزول بل تستعمل الناس فنقول الله عز وجل يهديه، الله عز وجل بقدرته، لان الماء يدل على المصاحبه، لان هذه الصفات قائمه بذات الرب عز وجل. قول جديدا قرب معنى البحث فيه وانه مشهور من كلمه لم يدع. المساله الخامسه بطاقه المشاهدين.